لهذا قيل لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه يجاربون عليه بالسيوف، او انهم يعلمون ولكن لا يستطيعون نيله والعياذ بالله بما حجبوا به من الشبهات والشهوات. انتم والله جميعا عظيمه يا اخوان، انتم تقرؤون كتاب الله الحرف الواحد بعشر حسنات، اليست هذه نعمه عظيمه؟ انتم الحمد لله عرفتم العقيده الصحيحه التي يوجه العبد بها عند الله، اليست هذه نعمه عظيمه؟ انتم عرفتم طريقه الدعوه الى الله. وكثير من الشباب في العالم الاسلامي يتمنى ان ياتي الى هذه البلاد منحه او دراسه او باي شكل ليتعلم هذا العلم ويدعو الى الله. وفقكم الله لهذه النعم كلها فاشكروه عليها، واعلموا ان الله سائلكم عنها، واعلموا ان الواجب ان ندعو الى الله عز وجل وان نذكر انفسنا واخواننا بهذا. والا يعني لماذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ سبحان الله يا اخي، مثل هذا الحديث، مثل هذه الكلمه بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطي اخاك يحب لما يحب لنفسه. اذا قرات انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، انت بشرت بهذا الكنز، دل اخاك عليه، كلم جماعه المسجد قل فيه كنز عظيم، كنز والله. يقول بعض الناس في كنز لا تقول لها بالذهب، يقول يمكن ما نقدر، لكن في مكان بعيد ما احد درى عنه، لو تحسر تلقى ذهب يرحل معك اخر الليل لفين؟ يلا سبحان الله، دلهم على كنز عظيم ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله، دلهم على شيء خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر، دلهم على شيء لا يجدون له عوضا في دنياهم. لو قال الواحد منهم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الله أكبر، وما أحوجنا إلى هذا. دلهم يا أخي، كلم، قل يا أخوان يجب علينا أن نعرف أن نستشعر أهمية الدعوة وأن ندعو الناس إلى الله عز وجل، ولا نختلف هذا العلم لأنفسنا وهذا الخير وهذه المعارف وهذه الحقائق لنا، ولدع الناس في غفلتهم وفي لهوهم وفي مشكلاتهم. لا تغرك المظاهر الناس، أنا أقول الوقت وبعدين أسترسل سبحان الله، لكن أقول يا أخوان لا تغرك المظاهر الناس، والله تجد الواحد منهم في قصور أو في ثلل وفي السيارات والحشم والخدم والرواتب والوظائف، ادخل إلى أعماقهم، الكرب والألم والحزن، الزوج اللي خاصم معها والأبناء في عقوقهم إياه، والبنات أيضا لا يسمعن، والسائق يغشه، والمدير العمل يخونه، وفلان يزعله، والموظفين يكرهونه، سبحان الله، ادخل إلى قلوبهم، والله لا تجد إلا النكد والألم والتنغص. وكل من وكل، كل من تعلق بغير الله وكل إليه، إذا تعلق بالدنيا وكل إليها، تعلق بمخلوق وكل إليه. يا أخوان لا يكفي أن نحن نتعلق بالله ونسأل الله تعالى ذلك، نتعلق بحب الله وما أضعفنا في ذلك، ثم نترك الناس يتعلقون بما شاءوا ويحرموا من هذا الخير. لا والله، بل نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ونرسي لحالهم، والله مساكين يا أخوان، والله مساكين، كما قال هذا العالم يسر، مساكين الذين ما عرفوا الله، والله الذي تفوت حلقات الذكر أنه مسكين، الذي تفوت الصلاة معه والله مسكين، الذي لا يحجر زوجته وبناته ويمنعهم من النظر الى ما حرم الله، والله مسكين، هذا يستحق الرفاء. ولذلك يعني كان بعض السلف يستعين على دعوته، وهذا يقول بعض الرسل يستعين على دعوته برسائه للخلق برحمته لهم، مساكين هؤلاء. لما كان حكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتحدون عن يده ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ما يدرون ان احنا نحب لهم الخير. والله انظر اذا راوك احيانا يعني يكادون أن يزلقوك بأبصارهم، فعلا يكادون أن يبطشوا بك، مسكين والله ما تريد منه الخير، حتى الذي يرى أنه أعدى عدو لك أو أنه ممكن يتسلط عليك ويقتلك ويفعل بك ما يشاء، مسكين أنت تحبه تريد له الخير، تقول تعالى وبعدين إذا تبت وآمنت أنا أغفر لك أسمحك من كل شيء حتى لو كنت فعلت لي ما فعلت وأسأت إلي ما أسأت، عرفت الله تبت غفر الله لك خلاص. من اليوم احنا اخوان نحب في الله، لانه ما نريد منهم شيء، لكن يا اخوان هل يعلمون ان يشعر بهذا الشعور؟ ما اظن يعني كثير منهم يعلم. لماذا؟ لانه نحن ما اشعرناهم، نحن ما علمناهم، نحن ما قلنا لهم ذلك، ما راوا منا ذلك،